قال فقال أيصدك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له رقيق. قال وأحسبه؟ قال كرقيق الفكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ أغسل عنك أهر السواك أو قال أهر الحلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو ذي الجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عني هذه الثياب واصل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يكفل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى كتاب الحج. وغير ما مر قلنا أن كتاب مصدر والمراد به اسم المفعول، يعني كتاب بمعنى هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، ليس المراد. ومعنى ذلك هو إيه؟ اصل كتب او كتاب معناه تجمع، يقول العرب تكتب بنو فلان بمعنى تجمع بعضهم على بعض. ومن ذلك قول شاعر يقول لا تأمنن فزاريا على قلوسك نعم واكتبها باسياري، يعني خطها باسياري، ومعنى ذلك جمع. ومعلوم الخياطه فيها ايه معنى الجمع. انا ارجع شويه ولا عشان اخونا هنا ولا عشان فكتاب الحج فهذا معنى يعني جمع الأحاديث في مكان واحد وجعل بعضها على بعض. فهذا والحج يعني إذا كان بفتح الحاء فمعنى المصدر، حج يحج حجا هذا مصدر. وإذا كان الاسم والمصدر يكون حج، يكون حج. فإذا قلنا الحج نعم هذا قد يكون الاسم، يعني اسم ايش الحج؟ الحج قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص، هذا تعريف الحج، ان يقصد نعم شخص مخصوص وهو المسلم البالغ الحر المستطيع مكة، وفي وقت مخصوص في اوقات الحج. اما اذا قصد مكة في غير ذلك ما يسمى حج. واوقات الحج معروف ان شهر ذي القعدة شوال وشهر ذي القعدة وعشر ايام من ذي الحجة، هذه ايه؟ فهذا يسمى حج. فالحج اذا يعني بالفتح هو المصدر، حج يحج حجا. واذا كان بكسر الحاء او بالفتح برضه يسمى الاسم الذي هو ايه ركن من اركان الاسلام. ولله على الناس حج البيت، قرأ بعضهم ولله على الناس حج البيت، في قراءة حج البيت، فهذا معناه تقريبا. وايش هو اصله؟ القصد. ايش معنى الحج؟ يعني قصد. فيقول حجوت فلان بمعنى قصدته، ويطلق كذلك على العمل ايضا، على العمل نفسه يسمى يعني حج فلان بمعنى عمل، وعلى الاتيان مرة بعد أخرى. ومن جملة ذلك يدخل في الحج العمرة. إيش معنى العمرة؟ العمرة معناه الزيارة في اللغة العربية، معنى العمرة في اللغة الزيارة. وفي الشرع زيارة البيت للطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير أو الحلق، هذا معنى العمرة. واختلف والحج ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد اختلف العلماء ما دليل الحج على أنه واجب ركن من أركان الإسلام. فمن جهة القرآن يعني بعضهم قال وأتموا الحج والعمرة لله، هذا الدليل على أن إيه. وأصح الأقوال أن الدليل على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام ولله على الناس حج البيت. ليش؟ لأن هذه الآية نزلت في إيه؟ وفد نجران، ووفد نجران ما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم، واما واتم الحج والعمره هذه في سوره البقره، وهي يعني يامر الله بتمام الحج والعمره. وهذا خلاف، وصح الاقوال ان الحج لم يفرض الا في عام 9 من الهجره، فلما فرض في عام 9 الرسول لم يحج في ذلك العام، وامر ابو بكر ان يحج بالناس، فحج اميرا على الحج. وفي العام المقبل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 10، وكانت حجه الوداع. واما السنه فالاحاديث الذي ذكرها، وكان يعني اول احاديث كان يعني حديث جبريل ابدا. لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج. وحديث عبد الله بن عمر، بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله، واجمع المسلمون على ان الحج ركن من اركان الاسلام ابدا. ما يعني اجماع، وهذا تقريبا يعني كتب الفقه كده يذكر هذه الاشياء، يعني كتب الفقه يعني يذكر، لكن الاحاديث ليه؟ يعني لانه جاب اتى، وكل امام وكل مؤلف له طريقه في تاليفه وفي جمعه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن قرانا يعني حقيقه يعني من الاشياء يعني الذي كنت انا استغربها بنفسي، جينا في الموطا كنا نقرا، اول شيء قدمه قال باب وقيت الصلاه. يعني انا مثلا يعني هذا اول شيء في الموطا، ليه؟ يعني الإنسان العلماء الثانيين يجيبوا أول الوضوء الطهارة كذا الاستنجاء، يعني بعدين سألنا بعض طلبة العلم لو فاهمين، قال ليه؟ لأنه مثلا يعني الطهارة ما تجب إلا إذا جاء وقت الصلاة، وكان يعني شيء عظيم. يعني مثلا دحين واحد ما يبغى يصلي يجب عليه يتوضأ؟ يجب عليه الطهر؟ ما هو واجب، لكن إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه. فهذا معناه إيه؟ يعني فقه، يعني العلماء كل له طريقة، وله كل له يعني في تأليفه وفي نظره، ويجي بعدين إلا بعده كمان يستنبط يستفيد من الذين تقدموا به عنه، وهكذا يعني. فلأجل ذلك هذا تقريبا. والعمرة اختلف العلماء هل هي واجبة أو هي سنة، أصح الأقوال أنها سنة مؤكدة، يعني هذا تقريبا هو. وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة كما هو في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها واجبة، وأصح الأقوال أنها سنة من السنن المؤكدة. هذا لأنه ما في يعني توجد أحاديث، ولكن أحاديث ما هي يعني تدل قال يعني يجب العمرة واجبة، ولذلك هذا معناته. ثم الحديث الذي ساقه يعني فيما يلبسه المحرم وما لا يلبسه المحرم، والحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فيقول هذا الحديث وهو حديث يعني في أعلى درجة يحيى بن يحيى قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت على مالك أو حدثني مالك عن ابن عمر أن رجلا سأل ما يلبس المحرم من الثياب. الرجل يسأل ما يلبس المحرم من الثياب، يقول الرسول لا يلبس كذا وكذا، لأن الذي يلبسه المحرم ما يمكن عده كثير، هذا كل شيء يمكن يلبس، لكن الذي لا يلبس المحرم مع هذا محرم. فلذلك هذا زي ما يقول يعني تقريبا يعني من الكلام البليغ، يعني بديع الكلام وجزله، بديع الكلام وجزله، أنه يسأل ما يلبس المحرم الرسول يقول له لا يلبس كذا وكذا، هو كان لو كان على السؤال يقول يعني ما يلبس المحرم يقول يلبس كذا وكذا وكذا، فيقول له لا ما يلبس المحرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص. إيش هو القميص؟ كل ما كان مفصل على جسد الإنسان، فهذه الثياب التي نحن نلبسها كلها تسمى قميص. بعد ذلك جاء في العرف العربي مثلا لما يكون قصير يسمى فنيلة، يسمى سدنية، يسمى بالطو، يسمى كوت، يسمى بدلة، إلى غير ذلك صار. وإلا كل ما كان يلبس على مفصل على جسد له كده أيدي، هذا وهذا يسمى يعني قميص العرف. فقال القمص، وفي حديث القميص، والقميص والقمص يعني معنى جنس، كل ما كان مفصل على جسد الإنسان، فالفنيلة والسدرية وغير ذلك كل هذا يسمى قميص. ولا وكذلك لا يلبس العمائم، العمائم كل ما يغطي الرأس، فهذا مثل هذه الأشياء والعمة واللفة أو بالطربوش أو بغير ذلك أو الطاقية أو غير ذلك كلها، ولا السراويل، وهو ما يلبس في اليدين سواء كان قصيرا أو طويلا أو غير ذلك. وإن كان بعض من الصحابة، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترخص للذين يحملون هودجها أن يلبسوا التبان. إيش التبان؟ هو السروال القصير، فهذا يعني رأي من عندها هي، وإلا لازم الرجال ما يلبس يعني كنا كثيرا حقيقة نرى يعني في الزمن السابق الحمد لله الناس في علم يعني في يعني خصوصا في مكة الزمن السابق تجدهم كلهم يلبس إيه يلبس فنيلة خصوصا أهل مكة أبدا يلبسوا إيه يعني يحجوا ويلبسوا إيه يعني فنيلة أبدا. فالآن يعني خف يعني ما في يعني قليل يعني تقريبا وثم ما هناك عذر ولا شيء. فلذلك كان ولا السراويات ولا البرانس. ايش البرانس؟ يعني ثوب كبير راسه من الذي يلبسه اخواننا المغاربه. ولا الخفاف. الخفاف كل نعل يستر الكعبين يسمى خفا في اللغه العربيه. كل نعل يلبس يعني يستر الكعبين يسمى خف. فالذي يستر هذا المكان يسمى خف او يسمى في عصر الحين جزمه او كندره او غير ذلك. هذا. والذي لا يستر الكعبين يسمى نعل. هذا معناه. والمراد يعني الكعبين هو ايه هذين العظمين الناتئين. لكن راينا بعض الناس المتعصبين لبعض المذاهب يقول الكعبين هذا يقول هنا يعني شديد حتى انه مره من المرات يعني في عمده القاري شرح البخاري يعني تمام وفسر باول الكعبين هكذا ثم فسروا بهذا. فانا لما فسروا بهذا تعجبت يعني عالم ده ما كعبين يعبث. الله قال غسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. واحد يتوضي لين هنا ما يقدر. إيش السبب؟ وإذا به دخلت اللغة العربية. إيش الكعب في اللغة العربية؟ كل ما علاك يعني في المعاجم رحنا راجعنا معجب كل ما علاك. فإذا هذا كمان يسمى كعب. هذا يسمى كعب. وسطح البيت يسمى كعب وسطح الكعب. من هنا دخل ايه والتعصب كمان. اذا جاء مثلا انسان متعصب لمذهب من المذاهب يعني يصعب. والا الكعبين يعني اي واحد تساله يعني كده يقول. فلذلك يعني تقريبا ولا الا فليلبس الخفين ولا يقطعهما اسفل من الكعب. وهذا كان الرسول قاله في المدينه. ثم بعد ذلك ثبت في احاديث ان الرسول ما حج حجه الوداع وخطب في عرفه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. وقاعدة علمية أنه يؤخذ من آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الرسول خطب في هذا ورخص. فإذا واحد مثلا ما وجد ومعلوم أن الناس ذاك الوقت فيهم شيء من الضعف ثم الخف إذا قطع أسفل الكعبين ما له قيمة. إن كان يسوى 10 يصير بعد ما يسوى 3 فلذلك وهذا تقريبا. والصحيح أن الكعبين هو العظمان الناتئان في أسفل الساق. هذا هو الصحيح. والذي قال هذا على كل حال يعني في شيء من التعصب. يولم من حجة الوداع. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم خير حجة الوداع؟ ما حج بعد ما هاجر أبدا. قبل الهجرة يمكن حج أما بعدها ما يعني قبل أن يهاجر يمكن حج على الطريقة الذي كان يعرفها يعني الناس في الأول. وكذلك البرانس فليلبس وليقطعهما أسفل من الكعب ولا تلبسوا من الثياب شيء مسه الزعفران. الزعفران معروف أصفر وفيه شيء من الطيب يعني والورس. فهذه كذلك لا يعني لا يجوز. وهذا في حق الرجل يعني هذه الأشياء في حق مين. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تغطي وجهها نعم ولا تلبس القفازين في يديها. هذه المرأة هذا دحين في حق يعني ليس المرأة داخلة في هذا لأن دائما الأحكام الشرعية الرجال والنساء داخلة في بعض. لكن في هذا دحين هذه الأمر لأن رجل سأل والرسول بين لهما ما يلبسه الرجل وما ترك. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب ولا تغطي وجهها ما دامت هي بعيدة عن الرجال. وإذا يعني دخلت في السيارة مع الرجال أو في الطائرة أو في غير ذلك فلها أن تغطي وجهها تسجل. كما سيأتي في أحاديث عن رسول الله أن عائشة تقول كان إذا مر علينا الرجال سدلنا على وجوهنا. والزعفران يعني إما طيب والورس يعني الثياب الصفر يعني ثياب صفر لا يلبسها. أما ثياب يعني بيض أو خضر أو غير ذلك هذا ما في شيء. ولكن كثير من الناس العوام وناس هذا يظن أنه لازم الإنسان لازم يحرم في ثياب بيض. ما في شك أنه الرسول أثنى على الثياب البيض وقال البسوها وكفنوا فيها موتاكم. لكن كونه لازم لا. كذلك في بعض البلاد مثلا المرأة تلبس يعني ثياب مثلا هنا في المملكة العربية السعودية المرأة إذا زوجت لابد تلبس لها ثياب بيض كده إصلاح بلدي. في نجد رأيناهم يلبسوا ثياب غير هذا يعني يلبس ثياب يعني إما سود ولا خضر أو غير ذلك. فما في شيء المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إنما مسألة تغطي وجهه. والورس هذا يعني صباغ أصفر، فهذه الأشياء يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن تلبس. وهذا زي ما يقول هذا من بديع الكلام، الرجل يسأل ما يلبسه المحرم فالرسول يقول لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد إذن عليه فليلبس وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس مسجاب شيء مسه الزعفران ولا الورد. ونحن نقرأ ما قاله يعني الإمام النووي، قال الحج بالفتح هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى، يعني لو زي الحج. وأصل العمرة الزيارة، واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع. والمرأة يزاد عليها وجود محرم لها، المرأة لازم يزاد على ذلك أن تكون إيه وجود. فإذا ما كان لها محرم وكان عندها أموال قناطير من الذهب فإن الحج ساقط عنها، فإذا ماتت لا يسألها ربها لك. وإن كان كثير من البلدان وكثير من العلماء يرخص أن تسافر مع رفقة من النساء إلى غير ذلك، فالأحاديث لا تدل على ذلك. وتسأتي أحاديث أن رجلا قال يا رسول الله أنا كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي ذهبت، فقال نعم اذهب واحجج مع امرأتك، بطل الجهاد وروح معها. فالمرأة يعني لابد إيه يعني يزاد عليها وهو هذا. واختلف العلماء في وجوب، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوب، وكذلك الإمام أحمد. أما المالكية يقول أنها سنة مؤكدة، وهم يعني كن في هذا أسعد من غيرهم، لأنه ما في دليل على أنه في أحاديث لكن ما هي قوية. حج عن أبيك واعتمر، أو حج واعتمر يعني أمر، ولا إلا في عمر الإنسان إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر إلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر. وهذا كذلك ما في دليل على ذلك، لأن الرسول لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير ممن يريد الحج والعمر. الشخص الذي يريد الحج والعمر ويدخل مكة بدون إحرام عاصي، والذي يريد لا يريد الحج والعمر ويدخل مكة بدون إحرام لا شيء عليه ولا ذنب عليه. لكن لو أحرم وقضى غرضه كان كسب. مثلا رجل يبغى يزور مريض او يشتري بضاعه من مكه، يحرم ويدخل مكه يطوف ويسعى ويشتري بها، يصير مكسب. لكن كونه واجب هذا ما في. واي انسان مثلا من طلبه العلم او من العلماء قال انه كل واحد يدخل مكه يجب عليه فالحديث يرد عليه، يعني لانه قال هن من اتى من يريد الحج والعمر، اللي يريد الحج والعمره يدخل مكه بدون احرام عاصي، والذي ما يريد. وثبت في احاديث ان الرسول دخل مكه نعم عليه عمامه سوداء، لكن هذا كان للجهاد لفتح مكة، فهذا ما في شيء. تجارة أو زيارة ونحوهما. ففي وجوب الحج بالإحرام بحج أو خلاف العلماء، وهما قولان أصحهما استحبابه، والثاني وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه. واختلف في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي، فبعضهم يقول على الفور، والذي الصحيح على التراخي، لأنه ما يلزم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في عام 9 ما حج، فهذا دليل على أنه على التراخي. وبعضهم يرى على الفور، وعلى كل حال مسائل الفرعية لا تضر في اختلاف الأئمة. وقال الشافعي وأبو يوسف وطائف هو على التراخي إلا ينتهي إلى الحال أن يظن فاته، لأن يكون يكبر سنة أو ما يجد رائح له أو هذا يضعف. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفور والله أعلم، يقول هكذا قال. ثم ذكر باب يعني ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، ما يلبسه وما لا يباح. فالرسول ذكر الشيء الذي لا يلبسه وبيان تحريم الطيب عليه، يعني تحريم الطيب بعد الإحرام، وأما قبل الإحرام فيسن، قبل أن يقول لبيك يسن له أن يتطيب، وبعد ما هذا فلا يجوز، حرام عليه. فإذا تطيب يجب عليه أن يزيل ذلك الطيب، هذا الذي. وأما ذلك ثبت في أحاديث، تقول عائشة نعم طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يقول لبيك إذا لبس ثياب الإحرام وتطيب في ثيابه أو في بدنه وبقي الطيب بعد ذلك لا شيء، أما بعد ما يحرم فهذا لا يجوز، فإذا فعل ذلك يلزم عليه أن. وهذا الطيب من الأشياء الذي والأشياء الذي يعني تحرم على هذا، وهي لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكوع، ولا تلبس من الثياب شيء مسه الزعفران. وقال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، ف فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس فقال لا يلبس كذا وكذا، فعصر في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر. وأما الملبوس الجائز لأنه أي قماش يعني ما يكون مخطط على جسد الإنسان لا هو أخضر أحمر، بس لا الأصفر خالص هذا ما يجوز، الأصفر هذا الخالص لا، وأما أصفر وأخضر وأبيض أسود له أن يلبس ذلك وليس فيه أي شيء. وهذا تقريبا، وقد أجمع على أنه لا يجب لبس شيء من هذه المذكورات، وبأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا به على إيه على قدر البدن، زي الفنيلة مثلا والسدرية أو قدر عضو من كالجوشن والتبان، التبان سروال إيه قصير. وقد ذكر يعني مر علينا في البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لا رواب تعليق ولا بأس بلبس التبان، وكانت هي تأمر الذين يحملون حججها عشان لا تبان عورتهم بلبس التبان وهو سوار. الآن بعض الناس كده لما يحرموا نشوفهم يلبسوا مثل هذا، وهذا لا يصح للرجل أن يلبس مثل ذلك أبدا. ونبه على بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره، حتى العصابة حتى كان رأسه فإنها حرام، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدهما ولزمته الفدية. ونبه صلى الله عليه وسلم على الخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيره، كذلك لا يلبس شراب يعني الرجل، نعم، وهذا كله في حكم الرجال. وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف، وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه. ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما فيه وهو الطيب، فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به. وأما الفواكه كالأترج فإن له رائحة، نعم، والتفاح بعض والزهور اللي موجودة في البر هذه ما عليه، والزهور البراري كالشيح والقيصوم كل هذا لها، فهذا لا ليس له يعني يلبس. والأشياء الذي يعني تحرم على المحرم إذا كان يعني سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر، والظفر كذلك، ودهن الرأس، واللحية، وعقد النكاح، والجماع. فلا وسيأتي هذه إيه أنه لا يجوز عقد النكاح للمحرم، فإذا سار العقد فالعقد باطل، وإذا جامع بطل الحج والعمرة، إذا جامع بطل الحج، وأما غير ذلك فلا يبطل. وسيأتي يعني أبحاثها في إيه في هذه الأشياء التي يعني تحرم. محرمات هي سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر، والظفر كذلك ما يقص من أصفاره، ودهن الرأس واللحية، وعقد النكاح، والجماع، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، والسابع إتلاف الصيد، كذلك إتلاف الصيد فإذا أطلف فعليه إيه جزاء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. القرآن قال ومن قتله منكم متعمدا، لكن العلماء كلهم والصحابة فسروه سواء كان متعمد أو غير متعمد عليه جزاء، القرآن نص كده، لكن تفسير الصحابة وأعرف الناس بتفسير الأحاديث، نعم، أصحاب رسول الله صحابة، فإذا يعني صادوا يعني صيد هذه عليه سواء كان متعمدا او غير متعمد. وذلك الاحاديث كلها بهذا المعنى. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر بن الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينه، قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري التي هو شيخ المحدثين عن سالم الذي هو احد الفقهاء السبعه، سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص هنا بالمفرد، ولا العمامه، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس او ولا زعفران، ولا الخفين، الا ان لا يجدن عليهن فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. هذا يعني اسفل، هذا كان في المدينه، ثم بعد ذلك في مكة في يوم عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. ودائما قاعدة علمية يؤخذ من آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تقريبا في مذهب الإمام أحمد أنه ذلك جائز، فإذا ما وجد نعلين يلبس خفين، والخف هو كل نعل يلبس في رجلين. ولكن كثير من الناس يظن أن أي نعل فيه خيط ما يلبسه، وهذا غلط يعني، أي نعل يلبسه بس لا يكون استر الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسبوغا بزعفران أو ورس، الزعفران أصفر، فالثياب الصفر لا يلبسه سواء كان رجل أو امرأة، ولذلك مر عندنا في الموطأ أن عمر بن الخطاب رأى أحد الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله وغير ذلك لابس ثياب يعني تشبه ما هي بيض ولا كده، فقال له طيب أنت دحين أحد يعني من كبار الصحابة ومن العشر المبشرين، فإذا رأك إنسان كده يقول هذا هو السنة، فلازم مثلا طلبة العلم مثلا إذا أراد يحرم يحرم بالأبيض، لا يروح يحرم بالأسود جائز، ولكن إذا واحد يشوفه يقول لا لا ها. فالشيء الذي يعني هذا يكون أحسن، وأنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأاه لابس ثياب يعني غير إيه ما يلبسها الناس، وقال من لم يجد إن علينا فليلبس وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا كله كان في المدينة. وحدثنا كذلك يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وخطيب جميعا عن حمار قال يحيى أخبرنا، وقال حماد بن زيد عن عمرو عن جابر عن دينار عن جابر بن زيد ما هو جابر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد، يعني يلبس السراويل لمن لم يجد الإزار، الإزار معناه يعني زي الفوطه تكون غيره، والخفان لمن لم يجد يعني المحرم، وهذا كان إيه في عرفة، ولذلك يرى بعض العلماء أن ذلك جائز وليس فيما أي شيء. وهنا ويقول هنا ليش هذه الثياب يعني، ويتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، لأن الإزار والرداء له شبه إيه يعني بالكفن، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي، والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعهما، واختلف في العلماء في هذين الحديثين، قال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر، وهذا هو الصحيح لأنه يؤخذ من آخر أمر الرسول، وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر، وقال حديث ابن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر، وهذا فيه لكن هذا متأخر، فلما كان متأخر فلازم يكون إيه يعني يكون هذا، قال يعني المحرم، وهذا صريح في الدلالة الشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، ومنعه مالك لكونه لم يذكر في وفي حديث ابن عمر السابق، والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة، والله أعلم. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حول الإسناد، وقال حدثنا أبو غسان الرازي حدثنا باز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، وهذا آخر الأمر، فذكر حديث هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان حول الإسناد، وقال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حول الإسناد، وقال حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة، فإذا قال شعبة خلاص شعبة أمير المؤمنين في الحديث هذا، الحافظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة علمية كده، هذا ما قالوا هذا شعبة الذي يسمى أمير المؤمنين في الحديث يقول كده، فإذا هو الأمر كذلك وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني قريب أربع أحاديث الآن، وهذا يعني مما ينتز به الإمام مسلم أنه يجمع الأحاديث التي في موضوع واحد كلها في مكان واحد، ما يختصر، مثلا البخاري مرات يجيب واحد حديث بلاشي فهو كلها يجمع، وهذا تقريبا يعني ميزة لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رواح عن سفيان بن يعلى ابن أمية عن أبير قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة نعم عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل الله وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، قال فقال يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط قال وأحسبك غطيط المثل. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا دليل أنه يعني كذلك. وثبت في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بعد فتح مكة وبعد عودته من غزوة حنين، دخل مكة في الليل وطاف وسعى. وهذا كذلك الآن لا يزال الناس يعني، لأنه اللي يكون في مكة يخرج عن إيه؟ إلى الحلم، عليه جبة، عليه جبة يعني الجبة معروف تكون مفصولة كده زلادة ولها. وقال عليه أثر صفرة يعني إيه؟ من الطيب. قال كيف تأمرني أن أصنع فيه؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وهذا الظاهر أنه يعني كان الرسول يعني لم يعلم الحكم ذلك، فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. قال أن تنظر إلى النبي؟ قال وقد أنزل عليه. قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط، والغطيط هو ما يعني كصوت النائم الذي يردد مع نفسه، ومعلوم أن بعض الناس إذا ناموا تجد لهم يعني شخير. فهذا هو تقريبا. ثم لما زيل عن الوحي، وكان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، حتى أنه في يوم يعني شديد البرد يعني يتفسد عرقا، وأنه لما يكون على الناقة تكاد الناقة أن تبرك على الأرض من شدة الوحي. فلأجل ذلك هذا تقريبا. فلما سر عليه قال أي عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الصفرة وقال أثر الخلوق واخلع عنه. الآن الرسول ما رتب عليه إيه؟ يعني فدية. العلماء كتب الفقه كلها تقول إيه؟ لازم عليه فدية. فلذلك يعني كان لازم العلماء يعني يعذروا الجاهل، إذا عمل الجاهل شيء لا يعني فلا بأس أن إيه يعني ما يكلف، لأنه دحين الرسول قال إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت. كان الرسول يقول له إيه؟ نعم أزل هذا الطيب وانزع الجبة وعليك فدية التي ذكرها الله في كتابه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما قال له شيء. فهذا فهم من ذلك إذا كان الإنسان جاهل وترك بعض الأشياء التي هي هذا، فلأن الرسول ما ألزمه. وإلا الفقهاء كل كتب الفقه كل كتب الحج اللي سواء في المذاهب الأربعة وغيرها إنه يقول لك لازم عليك فدية. إيش الفدية؟ يعني تطعم يعني 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع، أو مثلا تذبح ذبيحة أو تصوم 3 أيام. وهذا يعني ما هو ترتيب، لأن القرآن قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا السبب في ذلك أن رجل من أصحاب الرسول لا كان القمل يتناثر عليه، فقال له الرسول هكذا الكلام، بخلاف مثلا يعني في التمتع لا، أول إذبح شاة نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فمن لم يجد فصيام 3، يعني لازم يكون فقير الحج 7 إذا رجع. فما ألزمه الرسول بأي شيء، ولذلك كان من العلماء كان يكون إيه ما أنت صانع في حجك. ومعلوم ليس معناه أن الأعمال في الحج يختلف، لأن الأعمال في الحج لابد يذهب إلى عرفة ويذهب إلى المزدلفة نعم، ويذهب إلى منى ويذبح إلى غير ذلك، هذا ما في. إذن إيش في يعني إيه؟ الطواف والسعي والحلق والتقصير، هذا هو إيه؟ هذا تقريبا يتفق إيه فيها هذا، أو الأشياء التي محرمة على الحاج هي محرم. فلا يجوز كذلك للمعتمر نعم أن يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا يلبس، هذا هو يعني إما. فمعنى الحديث هو هذا، يعني اخلعنا عليك وافعل في عمرتك ما تفعل، يعني يجتنب المحرمات في الحج، ويجتنب كذلك الأشياء، ويعمل الأعمال التي في العمرة. أعمال العمرة معروف، طواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير أو الحلق بس، بخلاف الحج في أعمال كثيرة. يروح إلى عرفة، أول يروح إلى مينة يوم 8، ثم يذهب إلى عرفة، ثم بعد ذلك ينزل من عرفة، هذا ما في العمرة. فإذا إيه الأشياء التي يعني تخص إيه العمرة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر وهو عن عطاء عن سفيان بن يعلى عن أبي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو الجران عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة يعني إيه يعني مفصل على جسد الإنسان. إيش معنى مقطعات؟ مفصل على جسد الإنسان زي الثياب اللي نلبسها، فإن الثوب هذا له يدين ويرفعه، وكذلك الجبة كذلك، وكذلك السدرية وكذلك الكوت وكذلك البالط وكذلك البدلة وهو متضمق بالخلوق يعني بالطيب، فقال إني أحرمت علي هذا وأنا متضمق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صادعا في حجك؟ قال انزع عني، انزع أنزعها عني هذا الثياب واغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، وهو زي الطواف والسعي وأشياء باقية ليس عليه في هذا. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه. وكذلك فإذا الرسول يعني يمكن ذاك الوقت لما سأله ما كان عنده حكم، ما عنده علم، فلما جاءه الوحي جاء، والوحي يأتي للرسول تارة بواسطة القرآن وجبريل وتارة يأتي بطريقة أخرى، فقال له الرسول بعد ذلك. وذلك الرسول يعني ما جاوبه في الأول بعد ثم بعد ذلك جاوبه. أو يظنه بشرطه. وفي أن من أحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى، وقد استدل به من يقول من أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له اجتهاد وإنما كان يحكم بالوحي، ولا دلالة فيه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك. فإذا كان الرسول رخص لأصحابه بالاجتهاد فهو من باب أولى وأحرى. فإنه لما بعث معاذا إليه قال بما تحكم؟ قال بكتابي. قال فإن لم تجدد؟ قال فبسنة. قال فإن لم تجدد؟ قال أشهد رأي ولا آله. وهذا دليل على أنه وأي عالم أو طالب علم مثلا كذلك يقول لا، أن الأحكام الشرعية تنحصر في ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع معروف إجماع القرون الثلاثة، ليس إجماع مثلا الناس المتأخرين، لا. ولذلك مر علينا في الموطأ يقول أدركت الناس ببلدنا، الإمام مالك مرة يقول أدركت الناس، مرة يقول أدركت أهل بلدنا، مرة يقول أدركت كده. فالمراد به الناس المعتبرين هذول، يعني القرن الأول والقرن الثاني والقرن، والإمام مالك كان ولادته في القرن الأول ووفاته في القرن الثاني، فهذول يستدل يعني العلماء اللي مثل هذا. وأما الناس الثانيين ليس. ولذلك القرآن والسنة والإجماع بعدين يجي القياس، والقياس صحيح ثابت، وأي إنسان ينكر ذلك فلم يكن فقيها أبدا، لأن القياس موجود في أحاديث كثيرة. ويكفي ذلك يعني ما يعني أبحاث القياس في خصوصا في إعلام الموقعين بحث وبحث مرة طيب، وكذلك الشيخ الله يغفر له الشيخ محمد الأمين في كتابه يعني بحث وبحث طيب، بس هذاك شوية فيه قاسي. أما حق يعني إعلام الموقعين تقريبا يعني جاب أمثلة كثيرة يعني مرة إثبات يعني عن الصحابة وعن التابعين. ابن القيم الجوزي. وقال حدثنا كذلك زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج، حول الإسناد وقال حدثنا علي بن خسرم واللفظ له، أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمق بطيب، فقال يا رسول كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمق بالطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، يعني ما وكان ما، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك، ما قال له إيه عليك إيه فدية. وهذا يعني كان يجب على طلبة العلم يفعلوا مثل ذلك، لأنه هذا وحدثنا عقبة بن بكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن جرانة أنه قال أهل بالعمر وهو مصفر مصفر لحيته ورأسه وعليه مصفر بإيه بالطين، لأن الطين يكون إيه أسفر. فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمر وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، مثل الأحاديث كلها. وحدثنا إسحاق المنصور وأخبرنا أبو يعلى عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رياح ابن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفان بن يعلى عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق يعني من طيب، فقال له يا رسول الله إني أحرمت فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظلله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه فأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سرع قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر باب مواقيت الحج، وإن شاء الله نقرأ.